نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، شكر الله له. شكر لك شيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة. دكتور محمد، زرت هذا الملتقى أكثر من مرة، ما هو الشيء الجديد والملفت في هذا الملتقى والكلمة التي توجهونها للقائمين عليها؟ خير، الله يجزاكم خير، والله كل شيء في هذا الملتقى ملفت، الله يحفظكم وينفع بكم ويجعلكم مباركين. يعني الترتيب الذي رأيته هو حضور الناس المتميز، تنويع الأنشطة الجاذبة للشباب. تعرف الشباب الآن مع وقت الفراغ يحتاجون إلى ما يملأ أوقاتهم بشيء نافع، فأنا رأيت ما شاء الله أشياء تطويرية للشباب ودورات تدريبية وكل شيء بالمجان، ويصرفون لهم شهادات. يعني ربما بعض الدورات اللي يأخذها الشاب في الخارج بمبلغ مالي وقدره يأخذها هنا بالمجان، فهذا بلا شك أنه أمر حسن، يعني جزاهم الله خير. كذلك يعني الألعاب الرياضية وغيرها، البرامج النسائية اللي عند النساء، هذا كله أمر حسن. يعني أنا أقول يا ليت هذا الملتقى يستمر إلى أن تبدأ الدراسة شهرين أو شهرين ونصف، لأن الناس يحتاجون حقيقة إلى أنشطة. وأنا رأيت عددا من الحضور من زوار جدة أيضا، ليسوا من أهلها، فعلا الناس فارغين ويبحثون عن من يقيم لهم نشاطات وكذا، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. الله يجزاك. دكتور، سؤال أخير بس فقط، محاضرة كانت على القدوة، عبر صفات القدوة. يعني كلما كان الإنسان متميزا في أخلاقه، في كلامه، في محاسبته لنفسه فيما يقول وفيما يدع وكذا، صح للناس يقتدوا به. الناس المفترض أن لا يقتدوا إلا بالشيء الطيب ويتغاضوا عن غيره. الله يوفقك. شكر الله لك. جزاك الله خير دكتور محمد، نفع الله بك. شيخ عبد الله، الله يجزاك خير. وفقك الله، يبارك فيك. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونشكر الدكتور محمد العريفي على هذه الإطلالة والإتحافة. معنا في هذا اللقاء الأستاذ عبد الله بن مسفر القرني، هو المشرف العام على هذا الملتقى. شيخ عبد الله، نرحب بك معنا في هذه الدقائق، ما هي أبرز الأهداف التي يسعى هذا الملتقى لتحقيقها؟ حياكم الله ويا مرحبا، ونشكركم ونشكر حضرتك. وفدوا إلينا الملتقى كملتقى دعوي يقام كل سنة، وبحمد الله يستقطب